بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وبأبنائنا أعزاء في رحاب جامعة الملك سعود رحمه الله، للتناصح والتواصي بالحق وبيان فضل العلم وأهله والترغيب في طلبه ونشره بين الناس. وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا جميعا وسائر المسلمين الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده والسلامة من أسباب غضبه، كما أشكر إخواني القائمين على هذه الجامعة وعلى رأسهم صاحب الفضيلة معالي مدير الجامعة الشيخ أحمد الضبيب على هذه الدعوة. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع، وأن يعينهم على كل خير، ويجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين، وأن يبارك في هذه الجامعة، وأن ينفع بها العباد والبلاد، وأن يوفق القائمين عليها لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح عباده في العاجل والآجل، إنه جل وعلا جواد كريم. أما عنوان الكلمة قد سمعتم العنوان، وهو العلم وأخلاق أهله. العلم فضله معروف، قد بين الله جل وعلا في كتابه الكريم فضل العلم والعلماء، ورفع شأن العلم والعلماء في آيات كثيرات. وهكذا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام أوضح فضل العلم والعلماء، فمن ذلك قوله جل وعلا في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأبان سبحانه في هذه الآية أن أولي العلم يشهدون له بالوحدانية كما شهد نفسه بذلك، وكما شهد له الملائكة بذلك، وهكذا العلماء وهم علماء الحق، علماء الهدى، العلماء الذين عرفوا دين الله وعرفوا مراده من إرشاد الرسل وإنزال الكتب، هم الذين شهدوا له بوحدانية. وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، هم أئمة العلماء وهم قدوة العلماء. فالعلماء هم خيرة العباد، وهم أئمتهم، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله بالهدى ودين الحق ليرشدوا الناس ويعلموهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور بنور الوحي الذي أنزله الله عليهم. فالعلماء والعلم في الكتاب والسنة عند الإطلاق يراد به العلم بالله وبشريعته، والعلماء بالله وبشريعته وأحكامه، وهم الشهداء لله بالوحدانية، وهم الشهداء لأنبيائه بالرسالة، وهم الشهداء بالحق في هذه الدنيا وبما أخبر الله به عن القيامة وما يكون فيها، فهم الشهداء بذلك. ولهذا قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بنص الآية. وهذا فضل عظيم وشرف كبير للعلماء أن يكونوا شهداء لله بوحدانيته، وأنه إله الحق، وأنه المعبود بالحق، كما شهد نفسه بذلك، وكما شهد له الملائكة بذلك. وهو القائل جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم. وهو القائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهو القائل سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهو القائل جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو القائل سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالملائكة وأولو العلم يشهدون له بهذا الحق العظيم الذي أخبر به عن نفسه وشهد لنفسه بذلك. والرسل الذين هم أئمة العلماء وخاصة العلماء ومقدم العلماء شهدوا له بذلك. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وبين سبحانه أنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، فرق عظيم بين أهل العلم العارفين بالله وبشرعه والدعاة إليه وإلى دينه، وبين غيرهم فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء، إنما يتذكر أولو الألباب، يعني أولو العقول الصحيحة هم اللي يتذكرون ويفهمون مراد الله ويعرفون الفرق بين العلماء وغيرهم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه في موضع آخر: أفمن يعلم أنما أنزل من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ثم ذكر وصف العلماء وهم أولو الألباب، فقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات أن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه أخلاق أهل العلم، هذه صفاتهم، صفاتهم العظيمة أنهم يوفون بالعهد ولا ينقضون الميثاق ويصلوا ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم سرا وعلانية ويخافون سوء الحساب. فهم صبر على الحق، هم يقيمون الصلاة وينفقون ما رزقهم الله سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة، كل هذه من صفاتهم العظيمة. وذكر في موضع آخر أنهم هم الذين يخشون الله يعني الخشية الكاملة. ولهذا عملوا الأعمال العظيمة التي لا يقوم بها غيرهم. وما ذاك إلا لكمال خشيتهم لله، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أخشى الناس لله، هم أقومهم بالحق، وأصبرهم على تبليغ رسالات الله، وأصبرهم على الأذى في البلاغ وفي العمل. وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أخشى الناس لله، هم أقومهم بحق الله، هم قدوة لبقية العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الحصر حصر الكمال، كل مؤمن يخشى الله، كل مؤمنة تخشى الله، ولكن كمال الخشية وتمامها لأهل العلم. وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، هم أخشى الناس لله، وهم أتقى الناس، وهم خير الناس وأفضل الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. واللفظ الآخر: أما والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، لما قاله بعض الصحابة: يا رسول الله لسنا مثلك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وذلك لما أنكر على قوم أرادوا أن يصوموا ولا يفطروا، وأن يصلوا ولا يناموا، وألا يناموا على فرش، وأن لا يأكلوا اللحم، وأن لا يتزوجوا، فلما رأى منه هذا الأمر الذي فيه التنطع والغلو والزيادة والمشقة العظيمة، قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء وآكل اللحم، فمن تارك الريب عن سنتي فليس مني. فليس العلم بالغلو والزيادة والتنطع، ولكن العلم هو الذي يقتضي اتباع ما شرعه الله، والابتعاد عما نهى الله عنه، والوقوف عند حدود الله قولا وعملا وعقيدة. هذا هو العلم، لا غلو ولا جفاء، لا زيادة ولا نقص، لا إفراط ولا تفريط. هكذا العلم، وهكذا الرسل، وهكذا أتباعهم. علم نافع وعمل صالح، صدق في العمل، جد في العمل، من دون إفراط ومن دون غلو ومن دون تفريط وجفاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء، فمن ريب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطع هو المتكلف الغالي الذي يزيد على ما شرع الله له. فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما في الحديث الصحيح، أخبر عليه الصلاة والسلام أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم قرأ وعلمه. فالعلماء هم الذين عرفوا كتاب الله تعلموه وعلموه، وعرفوا السنة وفهموها ودعوا إليها، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أسلمتم لكتاب الله. وهو مسلم الصحيح. في روايات أخرى عند الحاكم وغيره: كتاب الله وسنتي. وفي حديث وفي خطبة في غدر الخم يقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوه، حتى على كتاب الله ورغبه. ثم قال: وأهل بيتي أذكرهم الله في أهل بيتي، وذكرهم الله في أهل بيتي. فالعلماء هم الذين يخشون الله ويراقبونه ويدعون إلى كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويعظمون حرمات الله، وينهون عما نهى الله عنه، ويأمرون بما أمر الله به، ويقفون عند حدود الله. هؤلاء هم أهل العلم. فالعلم قال الله وقال رسوله، وأهلهم الذين يعملون به ويدعون إليه وينشرونه بين الناس. ومن علامات السعادة ومن دلائل الخير التفقه في الدين والتبصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو به. فالعلم له شأن عظيم، وأهله هم أئمة الناس وأئمة الدين وأئمة الدعوة وأئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأئمة البلاغ عن الله وعن رسله. فالواجب على العالم أن يتقي الله، وأن يراقبه، وأن يخشاه سبحانه في علمه وعمله، وفي إبلاغه الناس، وفي دعوته إلى الحق، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن لا يكتم شيئا مما علمه الله، وينشره بين الناس، ويعلم الناس، ويصبر على الأذى، حتى يبلغ دعوة الله بين عباد الله. وعليه أن يحذر من خلق اليهود وأشباههم الذين أعطاهم الله العلم فكتموه وباءوا بغضب الله بسبب ذلك، باءوا بغضب على غضب. قال جل وعلا: إن يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأخبر سبحانه أن من كتم العلم هو ملعون بخبثه وبخله وغشه وعدم قيامه بالواجب. الله جل وعلا أوجب على أهل العلم أن يبينوا هذا العلم للناس، وأن ينشروه بينهم وعلى رأسهم كما تقدم الرسل. فالرسل بلغوا عليهم الصلاة والسلام، بلغوا البلاغ المبين، وهكذا أتباعهم من علماء الحق بلغوا وبينوا. ومن حاد عن هذا الطريق فليس منهم على الحقيقة. من حاد عن هذا الطريق وكتم الحق فهو باليهود أشبه، وليس من أهل العلم، بل مما غضب الله عليهم. وإن قصر في ذلك فهو على نصيب من مشابهة اليهود في غضب الله، وله أجره فيما بلغه عن الله وفيما أدى فيه الحق. والإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، والعلم والعمل يتبعض، فالعالم مأجور على ما بلغه من الحق وعلى ما عمل به، وآثم فيما قصر فيه وكتمه لحظ عاجل ولأسباب غير شرعية. والواجب على كل عالم أن يحاسب نفسه وأن يتقي الله في إبلاغ العلم والعمل به، وأن لا تأخذه في ذلك لومة لائم ولا مراعاة حظ عاجل، بل يجتهد في إبلاغ العلم ونشره بين الناس حسب الطاقة، ويجتهد في العمل به حسب الطاقة، حتى يكون قدوة في العلم والعمل، وحتى يبلغ عن الله بقاله وحاله وعمله، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم دعاة من الله بأقوالهم وأعمالهم وسيرتهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في هذا الأمر في البلاغ والبيان، هو أفضل الرسل وأكملهم بلاغا وبيانا. فقد بلغ البلاغ المبين قولا وعملا، وصبر على الأذى في مكة والمدينة وفي كل مكان، في غزواته وفي سائر أماكنه التي وصل إليها عليه الصلاة والسلام، قد بلغ وأنذر، فعلى أهل العلم أن يتأسوا في ذلك، وعلى أهل العلم أن يصبروا على الأذى، وأن يبلغوا عن الله أحكامه ودينه، وأن يكونوا هداة للخلق بأقوالهم وأعمالهم وسيرتهم أينما كانوا، وأن يصبروا على الأذى في ذلك حتى يبلغوا عن الله دينه، ما أن تأخذ عنه العلم وأن تجتهد في ترسم خطاهم وحمل العلم عنهم بالأدلة، لا بالتغليد والتعصب، ولكن بالأدلة. قال الله قال رسول، وطالب العلم يسأل عن الحق بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن القواعد الشرعية التي بينها الله في كتابه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لطالب العلم التقليد والجمود على قول فلان أو فلان، ولكن يطلب العلم الدليل، ويسأل عن الدليل، ويبحث عنه ويفتش عنه حتى يجده. ومن كان معه الدليل فهو الأحق بالموافقة، وإن كان غير شيخ لك وغير قريب لك وغير مواطن لك، وإن كان قديما قبلك بأزمان متطاولة، الحق أحق بالاتباع. والباطل أحق بالترك، وإن قاله من قاله من أسلافك أو آبائك أو أصحابك أو أئمتك الذين تعظمهم، فالحق فوق الجميع، يجب الأخذ به والتمسك به وإيثاره متى وجدت دليله وعرفت الحق في ذلك. وهذه طريقة أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام، يطلبون العلم بدليل، ويأخذون الأحكام بأدلتها، ويرجحون من الأقوال ما قام عليه الدليل، ويزيفون ما خالف الدليل، مع تقدير أهل العلم ومعرفة منازلهم وإعطائهم حقهم والترضي عنهم إذا كانوا أهل حق، والإيمان بأنهم بين أجرين وأجر، من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، وهم يأخذون الحق بدليله ولا يغمطون أحدا حقه، بل يعرفون لأهل العلم فضلهم ومنزلتهم ودرجاتهم في العلم والعمل والتقوى والبلاغ، ولكن مع هذا كله لا يقدسون أحدا بحيث يقبلون قوله مطلقا وإن خالف الدليل، وكل أحد يخطئ ويصيب ما عدا الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغونه عن الله، وهم معصومون في بلاغهم عن الله. أما غيرهم فقد يجتهد ويصيب ويعطيه الله أجرين، وقد يخطئ فيكون له أجر واحد لصلاح نيته واستقام طريقه وطلب الحجة وأخذ بالدليل، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قاضي، قال إذا حكم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم القاضي فأخطأ اجتهد فأخطأ فله أجر. هكذا دعاء العلماء في دعوتهم إلى الله وفي تعليمهم وإرشادهم وفي توجيههم الناس وفي ترجيحهم ما يرجحون من الأقوال عند الاختلاف، هم على هذا السبيل. من أصاب منهم حق بعد الاجتهاد والنظر والعناية والإخلاص فله أجران، ومن أخطأ بعد الاجتهاد والتحري وطلب الحق وهو من أهله فله أجر واحد أجر اجتهاد. والحق ضالة في المؤمن، متى وجدها أخذها. ولا يجوز لأحد أبدا أن يعظم شخصا معينا بحيث لا يقبل إلا قوله ولا يبالي بقول غيره، بل يجب تحكيم الدليل فيما اختلف فيه الناس من الصحابة ومن بعدهم، فما قام عليه الدليل وجب الأخذ به، وما خالف الدليل وجب تركه. وهذه طريقة أهل العلم من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، أهل العلم الحقيقي أهل البصيرة أهل الهدى، وهم الدعاة إلى الله، وهم المعلمون والمرشدون بأقوالهم وأعمالهم، وهم اللي يخشون الله حق الخشية ويراقبون حق المراقبة ويقفون عند حدوده. وأفضلهم وأئمتهم الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم بعدهم كل من كان أخشى لله وأقوى بحقه وأصبر على دينه فهو أفضل من غيره، وهم متفاوتون في علمهم وصبرهم وإيمانهم وتبليغهم وغير ذلك من الأخلاق العظيمة. وطالب العلم على الحقيقة والعالم على الحقيقة هو الذي يريد الحق ويطلبه بكل جهده بأدلته من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن القواعد التي بينها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم وأوضح أهل العلم في كتبهم. وطالب العلم يستعين بكتب أهل العلم في التفسير والحديث والأصول والفقه وغير ذلك، يستعين بكتبهم ويستفيد منها في معرفة الدليل والراجع من أقوال أهل العلم فيما اختلفوا فيه. أما ما أجمعوا عليه فالأمر فيه منتهي، يجب الأخذ بالإجماع والتمسك به وترك ما قاله من بعدهم من بعد الإجماع، يجب التمسك بما أجمع عليه أهل العلم وهم الصحابة وهم سار على سبيلهم وطرح ما خالف، لأنهم متى أجمعوا ففيهم الطائفة المنصورة، والحق لا يخرج عن إجماعهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة الحق منصورة، النص الآخر لا تزال هدمها الحق حتى يأتي أمر الله، فإذا أجمعت فالحق فيها لا يخرج عنها، ولا يجوز الخروج عن إجماعهم، بل يجب التمسك به متى علم. ومن علامات علماء الحق ومن صفاتهم الحرص دائما على العمل بالحق وإظهاره للناس وتبلغ الناس بذلك وإرشادهم إليه والصبر على ذلك، هكذا أهل العلم يجتهدون في إبلاغ الناس العلم وفي عملهم به أينما كانوا، سواء كان واجبا أو من المستحبات والمشروعات التي غير التي لا تجب، وهم يتحرون ما شرعه الله من واجب المستحب ويبتعدون عما حرم الله وما كرهه الله تنفيذا لما أعطاهم الله من العلم، وحرصا على إبلاغ الناس ما أعطاهم الله من العلم قولا وعملا، وأن يكون قدوة صالحة لغيرهم، فهم أسبق الناس إلى الخيرات، أسبق الناس إلى كل خير، إلى طاعة الله ورسوله، إلى إقام الصلاة والمحافظة عليها في الجماعة، إلى أداء الزكاة كما أمر الله، إلى الصوم كما أمر الله، إلى الحج كما أمر الله، إلى بر الوالدين كما أمر الله، إلى صلاة الرحم كما أمر الله، إلى الدعوة إلى الله كما أمر الله، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أمر الله، إلى كل خلق فاضل. هكذا أهل العلم هدفه تحقيق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفيذ ذلك في أقوالهم وأعمالهم، ودعوة الناس إلى ذلك قولا وعملا، اقتداء بنبيهم ورسولهم عليه الصلاة والسلام وسيرا على منهجه. فقال الله عز وجل في وصف صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، والمعنى أنه كان يعتني بما دل عليه القرآن من الأقوال والأعمال فيستقيم عليها ويدعو إليها ويحذر ما ذمه الله في كتابه العظيم وما ذم أهله، والقرآن الكريم فيه الهدى والنور، فيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر. فخلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق أهل العلم الأخذ بما دل عليه القرآن من الأوامر وما أثنى الله على أهله ومدحهم به وما رتب عليه الجنة والنجاة من النار، والحذر من الأخلاق التي عابها سبحانه وعاب أهلها أو رتب عليها دخول النار، وبالتدبر والتعقل لكتاب الله يتضح لطالب العلم هذه الأخلاق المرغوبة، ويتضح لطالب العلم ولكل مؤمن ومؤمنة الأخلاق الأخرى. فالوصية تدبر لكتاب الله والعناية بكتاب الله، ولا سيما في هذا الشهر الكريم في رمضان، شهر القرآن، شهر مضاعفة الأجور، شهر الصيام والقيام، ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة العناية بكتاب الله والإقبال عليه في هذا الشهر العظيم والإكثار من تلاوته وتدبره، وهكذا في بقية السنة في جميع الأوقات المشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بكتاب الله قراءة تدبرا وتعقلا وعملا، هو كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للمؤمن العناية بها، وهكذا المؤمنة العناية بها والحرص على حفظ ما تيسر منها والتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه. والله مسؤول جل وعلا أن يوفقنا وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيننا على فهم كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الفهم الذي يرضيه، وأن يعيدنا جميعا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق جميع ولاة المسلمين في كل مكان لتحكيم شريعته والتحاكم إليها والثبات عليها والفقه فيها والحذر مما يخالفها، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. آمين. فضل سماحته وشرح أن العلماء هم شهداء على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وشرح قول الحق سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وتفضل سماحته بشرح قول الحق سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذكر سماحته في معرض شرحه لهذه الآية أن هذا الحصر هو حصر الكمال. وتفضل مشكورا بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء الحديث. ثم تطرق حفظه الله إلى أهمية تبليغ العلم وعدم كتمان الحق وأهمية تحكيم الدليل بما اختلف فيه الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وسنقوم إن شاء الله بطرح بعض الأسئلة على سماحته، وأرجو أن يعذرني الكثير من الأخوة الذين لن نتمكن من طرح أسئلتهم بحكم كثرة الأسئلة كما ترون، وبحكم أن الكثير منها خارج تماما عن نطاق المحاضرة، وإن هناك منها ما هو طويل جدا ويحسن اختصاره وعرضه على سماحة الشيخ حفظه الله في أوقات أخرى. نبدأ بحول الله بعرض بعض الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة. سماحة الشيخ يقول السائل، وهذا سؤال متكرر، يقول: هل العلم يقتصر على العلوم الشرعية فقط، أم أن العلوم الأخرى التي نتلقاها إذا حسنت النية لنا فيها أجر؟ العلم إذا أطلق في الكتاب العزيز والسنة المطهرة فالمراد به العلم والشريعة، العلم بأحكام الله وما شرع الله لعباده. أما العلوم الأخرى فهي على حسب الحاجة إليها، كل علم يحتاج إليه هو مطلوب، قد يكون فرض كفاية أيضا، علم الصناعات التي يحتاج إليها، علم الزراعة، علم الطب إلى غير هذا، فمن دخل في بنية صالحة فهو مأجور، ومن دخل بغير نية قد دخل في علم مباح كالبيع والشراء وأشبه، من له نية صالحة فيه فله أجر، وإلا فلا حرج عليه إذا لم يقترف إثما. نعم. جزاكم الله خيرا. كيف يجمع الشاب المسلم بين العلم الشرعي وبين دراسته العلمية الأكاديمية والتي غالبا ما تأخذ كل وقت؟ يجمع بينهما بأن لكل هذه أوقات، الأوقات الرسمية لها، وللعلم الشرعي الأوقات الأخرى بحضور حلقات العلم عند العلماء وبمطالعة الكتب التي عنده في مكتبته وغيرها، وبسؤال أهل العلم عما أشكل عليه، وباستماع المحاضرات والأشرطة النافعة وبرنامج نور على الدرب فيه فائدة كبيرة أيضا الذي يداعم إذاعة القرآن، هذه طرق لتحصيل العلم، حضور الحلقات العلمية من أهل العلم المعروفين، سؤال أهل العلم من طريق الكتابة والمشافهة، تدبر القرآن الكريم، تدبر السنة، سماع المحاضرات المفيدة والأشرطة المفيدة، سماع برنامج نور على الدرب وهو يذاع من إذاعة القرآن الساعة 9:30 توقيت المملكة ليلا، ومن نداء الإسلام أيضا. المقصود أن هذه طرق يمكن لطالب العلم أن يحصل بواسطة العلم النافع مع قيامه بدراسته الخاصة التي تخرج عن هذا النطاق، في الطب أو في أي صنعة أو الحساب أو في أي فن من الفنونات. السؤال يقول: هل هناك مراحل تدرج في طلب العلم؟ أي هل نبدأ مثلا بحفظ القرآن ثم الصفاح والجهون جزاكم الله خيرا؟ لا بد من التدرج، فإن الصعيد يبدأ بالقرآن العظيم بعد العلوم، يبدأ بكتب العقيدة المختصرة، حفظ القرآن الكريم أيضا، ما تيسر من السنة، ثم يتدرج بعد ذلك إلى الكتب التي هي أكبر. وهذا هو الذي عليه العلم، وهو الذي سلكناه أيضا في طلبنا وطلبه وسلكه غيرنا بالتدرج، لأن الصغير ما يتحمل الكتب الكثيرة ولا يتحمل المسائل التي يصعب عليه فهمها، ولكن يبدأ بحفظ القرآن الكريم، حفظ المتون المختصرة مثل كتاب التوحيد، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، العقيدة الواسطية، الأربعين النووية، وتتمة ابن رجب، وما أشبه الكتب المختصرة. ثم بعد ذلك يزداد في محفوظاته ومطالعاته. نعم. وهذا السائل يقول: هل يثاب طالب العلم إذا كان يقصد به فائدة مادية فقط وتكوين لمستقبله؟ هو على نيته، الأعمال بالنيات، لكن ما قصد إلا الدنيا ما لها إلا الدنيا. أما إذا قصد لله تفقه في الدين وأن يستعين بالشهادة بدراسة الصنعة وما أشبهها على نفع الناس ونفع نفسه بما يعينه على طاعة الله، فهو على خير عظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يصل ثواب الصدقة للميت أم لا؟ حيث سمعنا أنه لا يصله إلا الدعاء. الصدقة تصل الميت بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، الصدقة تصل الميت والحي أيضا إذا قبلها الله. الصحيحين أن رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت صدقت، أفلها أجر صدقت عنها؟ قال النبي: نعم، الصدقة تنفع الميت، والحج عنه، والعمرة، قضاء دينه، الدعاء له، كل هذا ينفع. نعم. وهذا الطالب يقول: لقد أهملت تخصصي وانصدفت على حضور الدروس العلمية في المساجد، وهو متخصص في الحاسب الآلي، فيقول: هل أنا آثم بذلك لأنني أشعر أنني أهملت ثغرا من ثغور المسلمين؟ لست بآثم إن شاء الله، لأنك تركت المفهوم حرصا على الأفضل، أردت أن تعرف ما خلقت له وأن تتعلم العلم الشرعي، فأنت على خير عظيم، ولكن لا مانع من أن تعلم أشياء أخرى تعينك على كسب الرزق والاستغناء عما في أيدي الناس من العلوم الأخرى، لا بأس. وإن بقيت على علم الشريعة هذا هي الخير العظيم والفضل الكبير، ولكن لو تعلمت علما آخر، الحساب الآلي أو صنعة من الصناعات أو غير ذلك، فلا بأس. لكن النية المهم النية، فإذا أراد الإنسان من يتعلم من علوم الدنيا ليستعيد بها على طاعة الله وعلى طلب الرزق الذي أباحه الله والاستغناء عما في أيدي الناس هو على خير، الأعمال بالنيات، ولكن تكون العلوم الشرعية في المقدمة. نعم. جزاكم الله خيرا. مجموعة أسئلة سماحة الشيخ تطلب من سماحتكم ذكر بعض الكتب المفيدة في مجال تلقي العلم الشرعي. أما المبتدئ تقدم 30 يبدأ بالكتب الصغيرة التي يستطيع حفظها وفهمها ويلقنه إياها أستاذه في مدرسة أو في مسجد، مثل العقيدة، مثل كتاب التوحيد، مثل العقيدة الواسطية، مثل ذات الأصول، مثل الشبهات، عمدة الفقه الموفق، 40 نووية، ثم بعد ذلك مثل عمدة الحديث، بلوغ المرام، دليل الطالب، زاد المستقنع، ألفية المالك، أطل الندى في النحو، أشبه ذلك حسب ما يوجهه إليه الأساتذة الذين يدرسوا عليهم، فهو ينتقل من ما هو أخف وأقل إلى ما هو أكثر فائدة حسب ارتفاع سنه وزيادة مداركه وفهمه. نعم. وهذا السائل يقول بأن له أخ يصلي ويصوم ولكنه كثير الاستهزاء بالملتزمين بالدين، فيرجو توجيه نصيحة له. هذا على خطر عظيم، أول من الله المستهزئ، هذا على خطر عظيم. النصيحة له ولأمثاله يحذروا الاستهزاء، إذا كان قصده الاستهزاء بدينهم يردها عن الإسلام، أول من الله. قال الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ويخشى عليه من الخطر. أما كان استهزاء من أجل مشية في مشيته أو شيء سوء تصرفه أو ما أشبه ذلك، هذا منكر ولكن دون ردة. أما إذا كان يستهزئ بالإسلام، يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالصيام، يستهزئ بالحج، يستهزئ بالقرآن، يستهزئ بالسنة، هذا كفر، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. أو يستهزئ لأنه وفر لحيته أو لم يسبل، يستهزئ لأن هذا يعني مجيء الشرع بهذا محل استهزاء، وأن الشرع يأتي بهذا ناقص، وأن هذا استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان يستهزئ بالشخص أنه ما يحسب التصرف أو ما عرف التصرف، يحسب أنه خالف الشرع، ما عرف أن هذا هو الشرع، هذا أسهل، فعليه التوبة إلى الله من ذلك والحذر. المقصود أنه على خطر عليه إن شاء الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما حكم استخدام الطيب في نهار رمضان؟ الطيب لا بأس، الطيب يستعمل في الصيام وغير الصيام، في نهار رمضان وفي غيره، إلا أن البخور الواجب ترك تنشقه، يعني لا يستصعب بالبخور، يعني كثير من العلم يقولون يبطل الصوم لأنه له نهوض في الدماغ قوي، وينبغي ترك تصاعط المخوف. أما بقية الأطياف أمرها واسع. والسائل يقول: هل يجوز الأكل أو الشرب أثناء أذان الفجر؟ الأحوط المؤمن أن ينتهي من سحوره قبل الأذان، يجتهد حتى ينتهي قبل الأذان، فإذا أخذ شيء يسير وهو يؤذن شربه أو لقمه وهو يؤذن نرجو ولا حرج، لأن الأذان على ظن الصبح ليس على يقين الصبح. أما إن كان في مكان يرى الصبح فليس له يأكل بعد ذلك، لكن إذا كان إنما هو على الأذان حسب التقويم وهو على حسب الظن، فيمشون على التقويم. فالمؤمن في مثل هذا يحتاط ويحذر، يبتعد عن الشبهة، حين ينتهي قبل الأذان، فلو شرب وهو يؤذن أو غسل لقمة وهو يؤذن أمره إن شاء الله واسع. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول: هل هناك ضوابط معينة للشيخ الذي يجوز تلقي العلم على يديه؟ نعم، إذا كان منها العلم، كان معروفا بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معروفا بعقيدة أهل السنة والجماعة، ليس منها البدع المنحرفين عن طريقة أهل السنة والجماعة، بل هدفه تحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن كانت هذه السيرة سيرته وهذا وكان هذا خلقه فهذا هو الذي يتبع ويحرص عليه ويعض على دروسه بالنواجذ. أما المقلدة الذين شأنهم تقليد فلان وفلان أو تمسك بالأحاديث الضعيفة ما عندهم علم ما عليه السنة والجماعة هؤلاء يجب الحذر من اتباعهم والأخذ عنهم لعدم بصيرتهم أو لسوء تصرفهم أو لسوء عقيدتهم. المقصود أن طالب العلم يتحرى أهل السنة يتحرى أهل العلم أن يسلكون مسلك أهل السنة والجماعة في توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته على وجه اللائق به والحرص على تمسك بالشرع. قال الله قال رسوله ليس شأنهم التقليد والتعصب لفلان أو فلان لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو لمشايخهم ما قالوه هو الصواب. لا عليك بالأستاذ الذي يحكم الشرع يحكم قول الله ورسوله يدعو إلى قول الله ورسوله يدعو إلى التمسك بما كان عليه الرسول وأصحابه. يعني هدفه تحكيم الشريعة والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا. السائل يقول يضيع كثير من الناس الأوقات في رمضان في نهاره بالنوم وفي الليل باللعب وإضاعة الوقت بما لا يفيد، فنرجو أن توجه لهم النصح جزاكم الله خيرا. نصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة حفظ الوقت ولا يضيع لا في رمضان ولا في غيره، ولكن في رمضان الأمر أعظم وقت فاضل عظيم شريف ينبغي حفظه فيما ينفع. أما النوم فلا بأس يا دام الأوقات التي الناس فيها النوم نوما لا يضيع حقا، ولكن يعين على الصوم وربما كان سببا للسلامة من شر كثير فلا بأس. يجب أن يؤدي الفرائض وأن لا يكون نومه مانعا له من الفرائض أو مانعا له من أداء الحقوق التي عليه من وظيفة وغيرها. يكون في أوقات لا يضيع حقا لا لله ولا لعباده فلا بأس ينام وقتا لا ليس فيه ضاعة لحق لا لله ولا لعباده، ويحذر السحر إذا سهر سهر على شيء ينفع دراسة العلم دراسة القرآن مع أهله مع ضيفه في طلب العلم سهرا لا يوقعه في ما حرم الله بل سهرا يعينه على الخير، ولكن مع ذلك ينام نومة تعينه على السحور وعلى صلاة الفجر مع المسلمين هذا لا بأس به. والأفضل أن يبادر بالراحة بعد صلاة التراويح وهكذا في غير رمضان بعد صلاة العشاء حتى يقوم آخر الليل نشيطا وللفجر نشيطا ويؤدي أعماله في النهار بنشاط. فإذا سهر لحاجة لطلب العلم أو لأسباب أخرى سهرا خفيفا لا يضره ولا يمنعه من حق ولا يثبط عن حق ولا يكون سهر على باطل على آلة الملاهي أو على الغيبة والنميمة أو على شيء آخر مما حرم الله فسهرا فيما ينفع في درس أو مذاكرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.